إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. يحكى أن رجلاً مسناً مريضاً كان طريح الفراش لزمن طويل، وقد ضاقت به الدنيا وحيداً، لا أحد يجالسه ويسليه ويكسر وحدته، فقرر أن يخرج من وحشة هذا الوضع الممل بأن استأجر حكواتي كي يسليه بقصصه وحكاياته. باشر الحكوات عمله عند الرجل المسن المريض، حيث قص عليه في يومه الأول من الصباح حتى المساء العديد من القصص. في اليوم الثاني ومنذ الصباح الباكر باشر الحكوات عمله منذ لحظة وصوله، لأن أجرة اليوم السابق كانت وفيرة. بدأ الرجل المسن يشعر بثقل كلام الحكوات الذي لا يسكت أبدا، فقال له الرجل المسن: هل تسكت وتأخذ أجرتك وأكثر؟ فسكت الحكوات، وفي آخر النهار أعطاه الرجل المسن أجرا أكثر من أجر الأمس. في نهاية اليوم الثاني وعند خروج الحكوات من بيت المسن، أخذ يردد بينه وبين نفسه: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.